في لنصيب الرجل الآخر. فتقول له هو أنت حسب نفسك يعني زي بقية الرجالة؟ يا راجل هي دي عيشة؟ شوف زوج أختي عامل إيه، شوف أبو فلان جارنا عامل إيه، شوف شوف. تقعد تنتقصه، أنت كده يا بنتي بتضربي في مقتل. الرجل لا يطيق هذا أبدا. لازم الزوجة العقلة تحسس زوجها ولو بالكذب إنه سيدها، بقول أهو سيدها وتجرسها. مفيش راجل على وجه الأرض مهما يكون يملى عنيها غيره. ده الحور العين في الجنة بتقول لزوجها لا أجد أكرم علي في الجنة منك. تقول له أنت سيدي وتجرسي، مفيش واحد في الجنة يملى عيني غيرك. بقول لك حسسي انه سيدك وتاج راسك. تقول لي سيدي انت عايز نرجع لعصر السيد؟ يا ريت نرجع لعصر الرجاله، لعصر السيد. هو عيب انك تبقي تحسسي زوجك انه سيدك وتاج راسك؟ وانت لو حسستيه انك اما له سيشعرك انه عبد لك. كوني له اما يكن لك عبدا، كوني له أرضا يكن لك سماء. ده الكفرة. المرأة الكفرة كانت بتقول زمان لزوجها يا سيدي. في سورة يوسف ربنا قال وألفيا سيدها لدى الباب. سيدها أم الدرداء رحمها الله ورضي الله عنها تقول حدثني سيدي عن سيدي. تقصد من؟ حدثني سيدي عن سيدي. تقصد حدثني زوجي عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدم الرضا يملأ البيوت بالمشاكل. تقول للمرأة هو اوعي تقارني بين زوجك وبين راجل تاني وتتنقص الزوج. انت كده يا بنت بتخربي بيتك، كده بتضربي في مقتل. وانت برضو اوعي تقارن بين زوجتك وبين امرأة تانية وتقعد تقبح في زوجتك. هو أنت حسب نفسك واحدة ست؟ كيف النساء؟ كيف المرأة طلع على الشاشة كأنها مخلوقة من الشمع تبرق تتلألأ؟ هو أنت حسب أنت بقيت مكرمشة خلاص، راحت عليك يا حجة بقى، راحت عليك أنت خلاص خلاص. أنت كده بتذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحدهم عن حق الزوجة قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تلطم خدا ولا تقبح ولا تهجر إلا في فراش. ولا تقبح، اوعى تقول لها كلام قبيح، اوعى تقبح خلقتها، اوعى تقول لها انت بقيتي وحشة، انت دميمة، انت مش واحدة ست، اوعى كده انت بتذبحها. اخوانا يا رجالة، المرأة في دمائها حب الزينة والتحلي. قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تنظر إلى الطفلة صاحبة الخمس سنين تلاقي مقرودة قد كده ومسكلك المشط وتعمل لك توكة هنا وزعرورة هنا ومش عارف، هو في دمها الزينة. فلما أنت تقول لها أنت مش زينة، أنت وحشة، أنت قبيحة، أنا مش راضي بك، هتحبك إزاي؟ أنت بتخرب بيتك. عدم الرضا، التطلع لما في يد الغير من أعظم أسباب المشكلات الزوجية. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله وياك. الله يكرمك يا رب. هات. والله حضرتك احنا خمسة صبيان متجوزين في البيت. معاملة والدي بيزرع كل يوم وحتى مقسمهم نظام الشغل في البيت وكده. بس ابويا يعني مش مخلينا مثلا ايه محسسنا كده قدام الحريم يعني انكم صغيرين قدامهم كمان يعني بدرجة مش طيب. الاتصال بيروح ويجي يبدو يعني. انا فهمت السؤال ان شاء الله. طيب معنا اتصال. بارك الله فيك. خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ مسعد وجزاك الله عنا كل خير. الله يرضى عليك.